أيها الجمع الطيب الكريم، نحيا وحضراتكم سويا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها علينا قارئ تحدي الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله العلي القدير له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

Yeah. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما Come on.

أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفرون يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء

كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أداء المنكر صوت يسبح في ملكوت السماء والأرض. هكذا أيها المسلم الكريم عشنا مع خير الكلم وخير ما يقوله لسان القرآن الكريم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ المقيم بدهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات ديازل كهربائية قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى المهندس مختار الشعراوي بالاشتراك مع القدمة الممتازة تركيز المصطفى.